بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعريف الإجماع دكتور عادل؟ الاتفاق أو العزم في اللغة، في الاصطلاح يعني اجتماع اتفاق مجتهد يا الأمة في عصر من العصور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء. هل الإجماع حجة؟ ذكاء صناعي. ما الدليل؟ إذا ثبت الإجماع يصير حجة. قوله تعالى: واتبع غير سبيل المؤمنين. وأيضا حديث: لا يجتمع أمتي على ظلام. طيب، هل يشترط في حجة الإجماع قرار الأخ؟ اشترط أن يكون العصر قد انقرض؟ لا يشترط. إذا ثبت الإجماع صار حجة وإن لم ينقض العصر. الصحيح أن اشترط، وينبني على ذلك مسألتان. ما هما المسألتان؟ تنبني على مسألة اشتراط انقرار العصر. يعني إذا جاء مولود وصار كبر وصار من المجتهدين وخالف فلا يصح الإجماع. هذه مسألة. المسألة الثانية عندما أن الذي أجمع معهم ليس له أن يرجع عن قوله لأنه يخالف الإجماع. طيب، تقدم معنا تقسيم الإجماع إلى قسمين: إجماع قطعي وإجماع ظني. ما مقصود بإجماع قطعي؟ الذي يستيقن من وجود الإجماع فيه. وكيف نستيقن وجود الإجماع فيه؟ نعم، ينبني على أدلة قطعية لا يمكن ردها، ومن ردها كفر، كتحريم الزنا وتحريم الخمر وغير ذلك، أمور معلومة من الدين بالضرورة. طيب، بقي الإجماع الظني، ما المقصود به؟ هذا التتبع والاستقراء، فهذا لا بغلبة الظن أنه فصل إجماع. كيف العمل مع ذلك؟ هل يكون حجة أو لا؟ يعني الأصل العمل بالإجماع، إن رأينا دليلا واضحا يخالف ذلك أخذنا بالدليل، لأن الإجماع ليس قطعيا. جاء عن بعض أهل العلم أنهم قالوا الإجماع الذي انضبط في عصر الصحابة، أما جهلا مع شيخ الإسلام رحمه الله، وتبعوا على ذلك تلميذ ابن القيم في بعض المواضع. أحدهم حتى وإن تفرقوا كان تفرقهم يسيرا في الشام في الكوفة في بغداد في معلومون، ويستطاع أن معرفة طولهم من تلك الجهات، ماذا يفتي فلان الصحابي أو فمعرفتهم الصحابة معروفون وأقوالهم تشهر، كانت تشهر في ذلك الوقت، ويحصل الاجتماع في الحج والعمرة فيعرف أقوال فتعرف أقوالهم في ذلك. وعلى كل العمل في ذلك أنه إذا ثبت الإجماع عمل به. إذا نقل الإجماع فلا تخالفه إلا إذا وجدت نصا صريحا مخالفا له. فإذا وجدت نصا صريحا مخالف لذلك الإجماع الذي نقل فقط بالحديث أو بالآية وأنت مطمئن، لأن الإجماعات ليست إنما هي بغلبة الظن، وكما قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، ما يدري لعل الناس قد اختلفوا. يقول آخر اشترط في قبول الإجماع العلم بمستنده، تقدم معنا على أن الإجماع لا يكون إلا بمستند، لا يمكن أن يقع إجماع بدون مستند، فمنهم من يستند بأحاديث، منهم من يستند بعمومات قياسات أقوال صحابة إلى آخر، فلا يمكن أن يوجد إجماع إلا مستند إلى أبي الله. بقي العلم بمستنده ليس بشرط، فإن وفق الشخص وعدم مستند الإجماع فهذا أفضل، وإن لم يعلم فأخذ بالإجماع فهذا كافي، لا تجتمع أمتي على ضلال. يقول أخنا والفرق بين قول الجمهور والإجماع. الجمهور معناه أكثر العلماء، إذا قالوا هذا قول جمهور العلماء أي الأكثر، وأما الإجماع أي كلهم يقولون بهذا، أجمعوا على كذا أي قالوا به، يعني نسبة إلى قول جميع العلماء. يقول إذا تعارض نص مع الإجماع ولم نعلم الدليل الذي يستند إليه هذا الإجماع، هل نجمع بينهما كما نجمع بين النصين إذا تعارضا؟ أنت تبحث على مستند الإجماع فإن لم تجده فتأخذ بالدليل الشرعي الذي بلغك، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تحبون. هل يعتد بخلاف الشيعة؟ لا يعتد لأنهم مبتدعة وليسوا مجتهدين. خلاف الظاهرية هل يعتد به؟ من بعض العلم تجاوز وقال لا يعتد بخلافهم، والصحيح أنه يعتد به، وقد رد ابن القيم على من قال لا يعتد بخبره، كذلك الشوكاني رد عليه. كذلك ابن حزم يعتد به بخلافه، انه مجتهد يقدم الادله الشرعيه يستدل بالايات والاحاديث، وهو قد وقع في بعض المخالفات في العقيده، لكن الذي يظهر انه ماذا تعتبر زلة له، أنه عند العصر عنده تقديم الكتاب والسنة على الآراء، فوقع في هذه الزلة. يعني إذا كان المخالف مجتهد فلا يجمع، سواء اعتمد على قياس، اعتمد على ماذا، على عموم، على حديث ضعيف، سواء ماذا اعتمد عليه شيء من ذلك انتقض الإجماع، ليس هناك إجماع. تقيس النظر في الأدلة. يقول يعني قول عامة أهل العلم، خالف بعض المبتدعة في حجية الإجماع من الأشاعرة والمعتزلة. تقصد إجماع العلماء على أن الإجماع حجة؟ يعني فقط نقلا للمذهب فقط، ليس اعتمادا على قوله. بعض المبتدعة الذين يعلمون يعني ليسوا مبتدعة، بعضهم يكون إمام أهل سنة يعرف بتقديم الكتاب والسنة، وقد وقع في بعض الزلات، فهذا يعتبر بقوة. بخلاف المبتدعة الروافض والشيعة وغيرهم فلا يعتبر. بعض العلماء وقع عنده تشيع يعتبر بقوته، نعمش والحاكم وغيرهما، فهؤلاء يعتد بقولهم مع أن عندهم تشيع لأنهم من أئمة سنة، الأصل عندهم الكتاب والسنة والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يعتد بقولهم. يقول آخر قول اللجنة الدائمة يعد إجماعا، له اجتهاد لبعض العلماء لا يعد اجماعهم، والعلماء الذين لم يشاركوا في اللجنة أكثر من الذين هم فيها. وقد وجد خلاف في الخلفاء الراشدين الأربعة فضلا عن هؤلاء، كذلك أصحاب المذاهب الأربعة لا يعتبر اجماعهم. ومن هؤلاء نبدا على ان الانسان يكون اولا نظره الى الادله الشرعيه، ثم ينظر سلفه منهم، من هو سلفه في المساله، فلا بد لطالب العلم ان يكون نظرته الى الادله الشرعيه، واما الكثره فلا عبره به. لا عبره بالكثره، فاذا كان العلماء قد لماذا ما احتجوا بقول المذاهب الأربعة مع كثرتهم، ما جعلوها حجة على الناس، بل بعضهم نازع في الخلفاء الراشدين الأربعة، بعضهم نازع فيها، فمن باب أولى غيرهم من العلماء المتأخرين. الشيخ عبد الله رحمه الله كان ينكر ثبوت الإجماع، ولذلك يقول لا يحتج به بناء على مذهب أنه لا يمكن وقوع الإجماع. فالشيخ مقبل رحمه الله كان يرى عدم الحجية بالإجماع، عدم الاحتجاج بالإجماع، لكن هذا مبني على قوله أنه لا يمكن وقوعه، ولا يستطيع إنسان أن يتيقن وقوعه، لكن نحن نقول إذا ثبت الإجماع صار حجة، نقيده بالثبوت للأدلة المذكورة لا تجتمع أمتي على ضلال. طيب إذا مسألة إذا حصل إجماعا بعد الخلاف، إذا حصل إجماعا بعد الخلاف ما الحكم؟ اختلف مثلا الصحابة أو التابعين ثم انعقد الإجماع بعد ذلك، هل يصير حجة؟ يعني نحن الآن مثلا الصحابة اختلفوا في مسألة ثم وقع الإجماع في عهد التابعين على أحد القولين، فهل نحن ملزمون بهذا القول إذا ثبت الإجماع؟ الصحابة وجد بينهم خلاف ثم انقرر الخلاف وأصبح مجمع، وأصبح العلماء مجمعين على أحد القولين. ما هذا؟ هو بعد ذلك الوفاق خلاف بعد ذلك الوفاق. في عادي لكن إذا كان فعل الصحابة أما من بعدهم يصبح تناقض. طيب يا أخوان في المسألة قولين قولان. القول الأول أنه يقع الإجماع. وهو مذهب جماعة من الحنابلة وأكثر الحنفية وكذلك جماعة من الشافعية يقع الإجماع. الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، فعند أن اجتمعوا على أحد القولين دل على أن ذلك القول هو الصحيح. والقول الثاني أنه لا يقع الإجماع ولا يعتبر به لأنه قد وجد المخالف وهو الذي في العصر قبله. قالوا وقوله لا يموت تبعا لصاحبه، إذا مات الشخص فقوله ما زال باقيا، إذا مات الشخص فقوله ما زال باقيا، فلا تموت الأقوال بموت قائلهم. قال بذلك أيضا بعض الحنابلة وبعض الشافعية وبعض الحنفية كذلك. والصحيح هو أنه إذا حصل ذلك، إذا ثبت الإجماع ولم يوجد مخالف أنه يصير حجة لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا اجتمع المجتهدون على أحد القولين صار ذلك هو الصحيح في المسألة ويصير حجة على من جاء بعد، لكن هذا مع تيقن الإجماع. إذن يا أخوان لا تستطيع أن تلزم غيرك وأنت في شك في مثال المسألة هل ثبت الإجماع أو لا. قد يجب له سلف من الصحابة مثلا ثم تأتي تحاج بإجماع مع أنك لست مستيقنا من الإجماع، فمثل هذا لا شك أنه إذا وجد الدليل مخالف الإجماع يؤخذ بالدليل بأشد الاطمئنان، بأشد الاطمئنان لأنه موافق لما عليه السلف فقد وجد صحابة يقولون به الله المستعان. لكن المسألة مفروضة لو حصل هذا، لو حصل أن الإجماع ثبت ولم يعلم نص مخالف ونعم، فهل نبقى على الخلاف السابق أو نأخذ بالإجماع اللاحق؟ نعم نأخذ بالإجماع اللاحق والله المستعان. طيب هذا مثال ذكره أخونا إبراهيم جزاه الله خيرا، عند أن وجد بعض أهل السنة فضلوا عليا على عثمان، فضلوا عليا على عثمان. قال شيخ الإسلام كما في مجمع الفتاوى الواسطية وغيرها، قال كان هذا قولا لبعض السلف القديم ثم انقرض وأجمعوا على تقديم عثمان على علي أو كما قال عثمان. نعم القضاء المعاصرة الحقيقة يعني قد يستطاع أن يحصل كثير من العلماء، لكن ما تستطيع أن تجزم بأنهم جميع العلماء قد تحلموا فيها. الله يسكت. هناك أخوان علماء عندهم خير وعندهم اجتهاد وليس مشهورين، عندهم علم واجتهاد وقوة في الاستنباط حفظ القرآن والسنة، مع ذلك ليسوا معروفين، ليسوا مشهورين ولا معروفين. أنت ربما ستنظر أقوال المشهورين فقط الذين تعرفهم، طيب الذين ليسوا مشهورين مع أنهم من أهل الاجتهاد ولا تعرفهم، فيكونون خارجين من حسبانك، ما ستحسبهم. قال رحمه الله تعالى: وقول بعض حيث باقيهم فعل، وبانتشار مع سكوتهم حصل، هذا ما يسمى بالإجماع السكوتي، وهو أن يقول أحدهم قولا أو يفعل فعلا فلا ينكره عليه أحد، لا ينكره عليه أحد، هذا يسمى بالإجماع السكوتي. واشترط أصحابه أن يشتهر القول أو الفعل، يشتهر القول أو الفعل، يفعل الصحابي يقول قولا أو يفعل فعلا ويشتهر ذلك بين الصحابة ولا يعلم منكر، ولا يعلم بذلك منكر. أو قضية التابعين يفتي بها بعضهم ويشتهر، تشتهر ولا يعلم بذلك منكر. فقالوا كونه ما علم أحد أنكر ذلك هذا كافي في الإجماع، يقال أنهم أجمعوا على ذلك. فأخذ بذلك جمهور الفقهاء والأصوليين على أن هذا إجماع ويحتج به، جمهور الفقهاء والأصوليين على ذلك. وخالف بعض أهل العلم، خالف بعض الشافعية وحكي قولا عن الشافعي، وكذلك بعض الحنابلة وداود الظاهري، وبعض الأصوليين قالوا لها يحتج بذلك ليس حجة، لأنه قد يكون سكوتهم أن أولا لسنا متيقنين أن الانتشار قد بلغ كل شخص، قد يشتهر ولا يبلغ كل إنسان، قد يشتهر في مكان دون آخر هذا القول والفعل. ثم أيضا لو علم به قد يكون سكت وهو لا يرى هذا القول، لكنه سكت لأنه يرى أن هذا مجتهد قال بهذا القول لا ينكر عليه. وقد يكون ترك الإنكار إجلالا للمخالف كما يحصل من ابن عباس لعمر رضي الله عنه. وبعض الصحابة كان عمر رضي الله عنه ربما يقول قولا أو يفتي بفتيا ثم يظهر خلافهم بعد فترة. جاء عن علي رضي الله عنه أنه وافق أن عمر أفتى في أمهات الأولاد أنهن لا يبعن ولا يهبن إلى آخره، فخالفه علي بعد موت عمر رضي الله عنه وأفتى بجواز بيعهن، وهو ثابت عنهما جميعا. وجاء عن ابن عباس أنه كان يقول بأقوال خلافة عمر. الصحيح أقول أنه ليس بحجة، الصحيح أنه ليس بحجة، مجرد الإجماع السكوتي كونهم سكتوا هذا لا يدل على إجماع. ولا ينبغي، لا ينبغي التوسع في ذلك. بلغ بعض الناس أنه يجعله حجة حتى يكون مثل هذا، معناه أنه إذا خالف كأنه خالف آية أو خالف حديث، فهذا فيه توسع غير مرضي. العلم بقرينة الحال أن الناس أن المجتهدين كلهم ضبعوا بذلك القول أو بذلك الفعل، وهذا فيه صعوبة، لكن لو علم بقرينة الحال الرضا فماذا يكون الحكم؟ يكون الحكم على نوع إجماع، كالقول كالإجماع الذي يثبت بالاستقراء والتتبع، تتبع الأقوال والأفعال. فإذا علم القرينة الحال الرضا من المجتهدين فيصير إجماعا، وإذا علم العكس علم أن هناك من ينكر هذا القول لكنه لم يتكلم، فماذا يكون الحكم؟ لا يفوت الإجماع. نعم، حتى عندما قالوا بثبوته ففي هذه الحالة عندهم لا يثبت إذا علم بالقرائن أن هناك من ينكر هذا القول لكنه لم يتكلم، فعندهم أيضا لا يثبت. إذن القرائن لها دورها، إن وجدت قرينة تدل على الرضا ثبت الإجماع، وإن وجدت قرينة تدل على وجود عدم الرضا فلا إجماع، وإن لم يعلم هذا ولا هذا فعلى أصل المسألة الجمهور على الاحتجاج، والصحيح عدم الحجية في ذلك، الصحيح عدم الحجية. انظر شرح الكوكب المنير صفحة الجزء الثاني صفحة 212، شرح الكوكب المنير الجزء الثاني صفحة 212، المذكرة صفحة 283، المذكرة صفحة 283. قال رحمه الله تعالى: ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به. ما معنى على الجديد؟ على مذهب الشافعي، على قول الشافعي الجديد، لأن الشافعي له مذهبان قديم وجديد. قالوا إنه لما رحل إلى مصر تغيرت له أقوال كثيرة فسمي المذهب الجديد، القول القديم والقول الجديد. قال: ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، أي هذا المؤلف للشافعي رحمه الله أنه لا يرى حجية قول الصحابي أو فعله، لا يرى حجية قول الصحابي. ثم قال: وفي القديم. قال: وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد، أي مذهبه في المذهب القديم للشافعي أنه كان يرى حجية قول الصحابة، إذا قال صحابي قولا ولم يخالف فهو حجة، قول لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد، إشارة إلى حديث أصحابي في النجوم: بأيهم اقتديتم اهتديتم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، يعني أنك إذا اتبعت قول صحابي فأنت مهتدي. قول وضعفوه بل هو موضوع، حديث موضوع ذكره العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة وبين أنه موضوع، أو طرق فيها كذابون. قول فليرد أي يرد هذا القول وهذا الحديث. وهذه المسألة، مسألة قول الصحابي هل يحتج به، من المسائل المهمة في علم أصول الفقه، وعليها تنبني أحكام كثيرة في الفقه، وقد ذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين إلى الاحتجاج بقول الصحابي بشرط أن لا يخالف نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالف صحابيا آخر، بشرطين: الشرط الأول أن لا يخالف نصا، والشرط الثاني أن لا يخالف صحابيا آخر. وحجتهم في ذلك أن الصحابي أعلم بالأحكام الشرعية منا، ولأنهم عاصروا الوحي، ولا يعلم في هذه المسألة إلا قول الصحابي لا يخالف نصا، فكان الأخذ به هو الواجب، قالوا الأخذ بذلك هو الواجب. واستدلوا بالعمومات السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان وأيضا حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وحديث من يطيع أبا بكر وعمر يرشده، مثل في صحيح مسلم عن أبي قتادة، وحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وما أشبه ذلك من الأدلة التي تدل على فضائل الصحابة. وقال هو عاصر الوحي وعاصر النبي صلى الله عليه وسلم وسمع قوله ورأى فعله، فما سيقول هذا القول عن رأي وهوى، إنما يقوله عن توقيف. وهذا قال به أحمد ومالك والشافعي في مذهبه القديم، كذلك أبو حنيفة كذلك وغيرهم، وكذلك إخوان ابن القيم يعزوه إلى الشافعي في الجديد كذلك، وينكر على من نسب إلى الشافعي أنه يقول بعدم الحجية في مذهبه الجديد. وقال ليس له النص عن الشافعي أنه قال لا يحتج به أبدا، كما في كتابه أعلام الواقعين، قال ليس له النص في ذلك، إنما رأوا الشافعي في بعض المسائل يعزو إلى بعض الصحابة قولا ويفتي بخلافه، قالوا هذا لا يدل على عدم احتجاجه بذلك، بل قد يطرق ذلك لأدلة أخرى. ثم نقل عن الشافعي احتجاجه بأقوال بعض الصحابة في مذهبه الجديد، نقل عن الشافعي بعض المسائل احتجاجه بأقوال الصحابة في مذهبه الجديد. قد توسع ابن القيم في الكلام على المسألة في كتابه أعلام الموقعين الجزء الرابع صفحة 120 وما بعدها، في أعلام الموقعين الجزء الرابع صفحة 120 وما بعدها، ونقل عن الجمهور الاحتجاج. القول الثاني أنه ليس بحجة، وهو قول بعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة، تدل على ذلك بقول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا، وقالوا هم مجتهدون، والمجتهد قد يحصل منه الخطأ، قالوا وإنما الحجة بالإجماع لا تجتمع أمتي على ضلالة، وقالوا أيضا قد يوجد خلاف بين الصحابة في كثير من المسائل، ومما ذكروا أيضا قالوا لم يثبت عن التابعين إذا اختلفوا أن يحتج بعضهم على بعض بأنه قول فلان من الصحابة ولا يعلم لهم خالف، طيب هذا هو الخلاف المفروض، وبالنظر إخواني في الله في الأدلة لا يستطيع الشخص الجزم بأنه حجة، لأن الحجة أننا إذا قلنا بأنه حجة صار من خالف ذلك القول كأنه خالف آية أو خالف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذا قول إمام قول صحابي، ومع ذلك لا شك أنه يستأنف به أو يؤخذ بهذا القول يفتى به، تحال العهدة عليهم، يقال أفتى عمر بكذا، أفتى ابن عباس بكذا، هذا هو الأحوط وهذا هو الذي ينبغي العمل به، أن الإنسان يفتي بما أفتى به ذلك الصحابي الذي لا يعلم به المخالف. لا سيما إذا لم كما تقدم بالشرطين المذكورين، لا يخالف نصا ولا يخالف صحابيا آخر. الجهل لأنه حجة فيه نظر والله أعلم. لكن الأدلة المذكورة التي ذكروها في فضائلهم وفي ماذا وفي الأخذ بهديهم رضي الله عليهم يبين لنا أننا لا نخالف هدي الصحابة ونسلك سبيلهم، وهذا لا يلزم منه القول بجميع أقوالهم في تلك المسائل، ولا يلزم منه أيضا أعني حتى وإن وجد خلاف بينهم أو خلاف بالنص، ولا يلزم أيضا أن قوله حجة، أن قوله حجة إذا خولف يعتبر كمن خالف الآية أو كمن خالف الحديث، يعني يحكم ببدعيته أو ضلاله. إنسان يخالف النص صراحة، يخالف الآية صراحة، يخالف الحديث صراحة، قد يقع في البدعة. فعلى هذا القول أيضا من خالف فتوى ذلك الصحابي قوله أو فعله يقع في البدعة إذا كان متعمدا بذلك، وهذا القول غير صحيح. طيب يا أخوان، الخلاصة من ذلك أن الذي يظهر الله أعلم أن الأخذ به والاستئناس بذلك والعمل بذلك، وأما الجزم بأنه حجة كنصوص الكتاب والسنة ففيه نظر، فإنهم مجتهدون والله المستعان. فإذا اجتمعوا على شيء فهو حجة، وكأن هذا القول الذي نحتجه به كأنهم نظروا إلى أصل المسألة السابقة وهي الإجماع السكوتي، وهي الإجماع السكوتي، كأنهم يرون أن هذا الصحابي لما قال هذا القول وما أنكره أحد صار كالإجماع، وهذا فيه نظر. وعلى كل إخوانة الله، هناك مسائل تمر عليكم في الفقه إن شاء الله، مسائل متعددة تجدون أصحاب المذاهب خالفوا أقوال بعض الصحابة لا يعلم لهم مخالف، فإذا احتج عليهم يقال لهم لماذا لم تأخذوا بقول هذا الصحابي ولا يعلم لهم مخالف، يجيبون يقولون لعله لم ينتشر، لعل قوله لم ينتشر من المالكية والشافعية والحنابلة، يعني مسائل ما أخذوا بهذه القاعدة، صحابي يقول بقول وهم يفتون بخلاف ذلك القول ولا يعلم له مخالف، وإذا احتج عليهم قالوا لعل قوله لم ينتشر، فهذا ما يكفي، هذا يدل على أن هذا القول فيه ضعف. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.